السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة مريم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، القين هو الحداد وتطلق على كل صانع، كنت رجلا قينا وكان لي على العاص ابن وائل دين، فأتيته أتقاضاه منه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، موت ثم تبعث. فقال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله تعالى، طبعا يقولها تهكما وتكذيبا للبعث وسخرية واستهزاء، فأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، إلى قوله: ويأتينا فردا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي موثقا أو عهدا موثقا. في رواية يقول خباب: كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل، فاجتمعت لي عليه دراهم، فجئت لأتقاضى، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فإذا بعثت كان لي مال وولد، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات الكريمات. ابن عباس أيضا له رواية يقول: إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص بن وائل السهم بدين، فأتوه يتقاضون، فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم الآخرة، فوالله لأوتين مالا وولدا ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله مثله في القرآن، فكانت هذه الآيات الكريمات. أطلع الغيب، هذا إنكار على هذا المجرم القائل هذا القول. أطلع الغيب أي هل علم أن له في الآخرة ما زعم حتى تألى وحلف على ذلك؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ أي أن ما ادعاه لا يكون إلا بأحد الأمرين: إما علم الغيب أو عهد من عالم الغيب، فبأيهما قد وصل إليه؟ إن قصار ذلك: أو قد بلغ من عظم شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب الذي انفرد به الواحد القهار؟ أم أعطاه الله عهدا موثقا وقال له: إن ذلك كائن لا محالة، ثم أكد خطأه وباطل زعمه وهدده بقوله: كلا سنكتب ما يقول، كلا ردع عما قبلها وتأكيد لما بعدها، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ليس الأمر كذلك، ما اطلع على الغيب فما اطلع على الغيب فعلم صدق ما يقول، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا موثقا بذلك، بل كذب بربه وكفر به. وسنظهر له أننا كتبنا قوله ونزيده من العذاب في جهنم بقيله الكذب والباطل في الدنيا زيادة على كفره بالله عز وجل. ونرثه ما يقول، نسلبه ما عنده من المال والولد، نأخذه منه أخذ الوارث ما يرث، ويأتينا إذ ذاك فردا لا مال له ولا ولد، لا مال له ولا ولد. فكلمة كلا كما قلنا ردع لما قبلها، تأكيد لما بعدها. سنكتب ما يقول، أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما يتمناه وكفره بالله العظيم، ونمد له من العذاب مدا في الدار الآخرة. ونرثه ما يقول، نسلبه منه، عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا، بل في الآخرة يسلب منه ما كان له في الدنيا. ويأتينا فردا، ويأتينا لا مال له ولا ولد، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شفعاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، يعتزون بها ويستنصرونها، وليس الأمر كما زعموا، ولن يكون ما طمعوا، كما قال تعالى والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لن يكونوا لهم عزة، لن ينصروهم يوم القيامة، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نصرا ولا يملكون لغيرهم نصرا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كلا سيكفرون بعبادتهم، أي يوم القيامة، ويكونون عليهم ضد، بخلاف ما ظنوا من أنهم سيكونون لهم شفعاء وسيكون لهم نافعين. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، أعوانا عليهم، عونا عليهم، يخاصمونهم ويكذبونهم. وقال قتادة قرناء في النار، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. ثم قال جل من قائل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تغويهم إغواء، تحرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تزعجهم إلى معاصي الله إزعاجا، تغريهم بالمعصية، تستعجلهم إلى الهلكة، تطغيهم، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم، إنما نعد لهم عدا، إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يقول السدي رحمه الله في قوله تعالى: إنما نعد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات. ابن عباس يقول: نعد أنفاسهم في الدنيا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يخبر الله جل جلاله عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدنيا، اتبعوا رسله، صدقوهم فيما أخبروهم، أطاعوهم فيما أمروهم به، انتهوا عما زجروهم عنه. أنه يحشرهم يوم القيامة إليه وفدا. الوفد القادمون ركبانا، ويكون ركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه، إلى دار كرامته ورضوانه. الوفد أصلها القوم يفدون على الحاكم لمناسبة ما. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم، فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا، أي عطاشا. وهنا يظهر الفرق، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ نعم، عن ابن مرزوق في هذه الآية قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبر، يستقبل المؤمن عند خروجه من قبر أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: أنا عملك الصالح. وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبة، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه. فذلك قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا على نجائب من نور إلى الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فأيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، الاستثناء منقطع، إلا بمعنى لكن. لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، ما هو العهد؟ شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. ابن عباس يقول: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يبرأ إلى الله من الحول والقوة، وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية فقال: اتخذوا عند الله عهدا، فإن الله يقول يوم القيامة: من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن فعلمنا. قال: قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا تكلني إلى عمل يقربني من الشر ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لما قر الله جل جلاله في هذه السورة الشريفة عبودية المسيح لله عز وجل، وذكر خلقه من مريم بلا أب، شرع في مقام الإنكار على من زعم أن لله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي فرية عظيمة شنيعة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي يكاد يكون ذلك عند سماع هذه المقولة من فجرة بني آدم، إعظاما للرب وإجلالا، لأنهن مخلوقات ومجبولات على توحيد الله جل جلاله، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له ولا نظير ولا ولد ولا صاحب ولا كفء له، بل على أنه الواحد جل جلاله. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله، فمن قالها في صحته؟ فقال: تلك أوجب وأوجب، والذي نفسي بيده، لو جيء بالسماوات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، فوضعن في كفة الميزان، ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، لرجحت بهن. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ جاء في الحديث: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله أن يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله أن يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم جل جلاله. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ لا يصلح لله عز وجل ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، فإن جميع الخلائق عبيد له. يؤكد الله على هذا المعنى في مواضع شتى من كتابه: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا ناصر له ولا مجير إلا الله جل جلاله، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ما شاء الله، يغرس الله لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وما يرضي الله عز وجل، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة. وقد صح بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. والبخاري عنوان فقال: باب المقة من الله. المقة المحبة، أي أن ابتداءها من الله عز وجل. فإذا أحب الله عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا، فينادي جبريل: إن ربكم يمق، يعني يحب فلانا فأحبوه، فتنزل له المحبة في الأرض. وإذا أبغض عبدا قال لجبريل: إني أبغض فلانا فأبغض، فينادي جبريل: إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه، فيجري له البغض في الأرض. سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا يغرسه في قلوب عباده جل جلاله. ابن عباس يقول: الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن والثناء الحسن اللسان الصادق. ويقول قتادة: أي والله في قلوب أهل الإيمان. وذكر لنا أن هرم ابن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه، حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يسرنا القرآن بلسانك يا محمد، باللسان العربي المبين الفصيح الكامل، لتبشر به المتقين الذين استجابوا لله ورسوله، وتنذر به قوما لدا المائلين إلى الباطل المنحرفين عن الحق لا يستقيمون. والضحاك يقول: الألد الخصم، والقرظ يقول: الكذاب، قوما لدا فجارا كذابين. منحرفين عن الحق مائلين عن الهدى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. كم أهلك الله من أمم خلت كفروا بآيات الله وكذبوا رسله، هل تحس منهم من أحد؟ هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم رجزا؟ الرجز هو الصوت الخفي. هل ترى عينا أو تسمع صوتا؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العزيز إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. وأفنت بنات الثرى محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ امشي بين القبور. هل تحس منهم من أحد؟ هل تسمع لهم ركزا؟ لقد طويت الصحائف ورفعت إلى الله عز وجل، وأصبحوا في قبورهم مرتهنين بأعمالهم وينتظرون نفخة الصور ليخرجوا من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.